دايرين شرح ولا زفت طين ولا زيادة، ما دايرين امتحان ذاته يا أخ. ما نحن كحلينا لهم ماركات ذاته كفاية، شنو هو يا أخ؟ نحن طلع زيتنا ناس حاسوب دري.